في دنياهم وأخراهم. برجاء مراجعة الآية 143 من سورة البقرة للشرح والتفصيل. فدائما وقطعا كما يقول تعالى في سورة القصص في الآية 83: والعاقبة للمتقين، أي والنتيجة النهائية السعيدة في الدنيا والآخرة ستكون حتما ودوما لهؤلاء المتقين، أي الذين يتجنبون كل شر يبعدهم ولو للحظة عن حب ربهم وعونه وتوفيقه ورضاه ورعايته وأمنه ونصره وقوته ورزقه وإسعاده في الدنيا، ثم أعلى درجات جناته في الآخرة، ولا يصلون أبدا لمرحلة إغضابه، بل يسارعون لفعل كل خير يسعدهم ومن حولهم. فالخلاصة إذن أنه في كل الأحوال من يمكر به فهو الفائز في الدارين على المدى البعيد، والماكر هو الخاسر فيهما، وعقابه على قدر مكره حتى ولو ظهر أحيانا على المدى القريب عكس ذلك. وحتى على المدى القريب أيضا فإن الذي يدبر المكر السيء يكون منذ وقت ابتدائه لمكره في كل قلق وتوتر وضيق واضطراب وصراع وأحيانا اقتتال مع من مكر به وغيره، وبالجملة فهو يكون في كل ألم وكآبة وتعاسة كما يثبت الواقع ذلك كثيرا. قوله تعالى: فهل ينظرون إلا سنة الأولين، أي ماذا ينتظر مثل هؤلاء بعد كل هذا الذي يفعلونه؟ هل ينتظرون مثلا أي خير ما؟ بالقطع لا، إنهم ليس أمامهم إلا أن ينتظروا سنة الأولين، أي طريقة الله في عقاب السابقين أمثالهم. برجاء مراجعة الآية 11 من سورة يونس للشرح والتفصيل عن متى يكون العذاب بالإهلاك والاستئصال التام من الحياة. هذا وفي الآية الكريمة تحفيز ضمني لهم على عدم انتظار مثل هذا المصير المخيف والمسارعة للاستيقاظ والعودة لربهم وإسلامهم قبل فوات الأوان وإصابتهم بمثل ما أصاب سابقيهم. قوله تعالى: فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا، أي فهذه هي طريقتنا دائما في التعامل مع مثل هؤلاء يمهلهم الله ولا يهملهم، ولا يمكن أبدا لأي أحد أن يغيرها. فلن ترى أيها المشاهد للأحداث لها مطلقا أي تبديل، أي أن يضع مثلا أحد طريقة غيرها مكانها أو أن يبدل العذاب بغيره، ولن يكون لها مطلقا أي تحويل عما تسير عليه وتتحرك به ونحوه، فهي لن تتحول عن مستحقي عذابهم إلى غيرهم، ولن تنكشف أو تمتنع عنهم. وفي هذا تهديد شديد لهم ليستفيقوا ليسعدوا، كما أنه طمأنة للمسلمين أن ربهم لا بد حتما ناصرهم ومعزهم ومسعدهم في الدارين.